السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، قلت لكم الدرس اللي فات قد ايه احنا محتاجين لوجود الانسان الجديد، الانسان الجديد اللي هنقدر نشيل من قلبه كتير من الامراض اللي ممكن في يوم من الايام تاثر عليه في علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى، ونوجد بقى انسان جديد بنقاء السريره، بنقاء النفس. هذا الانسان اللي فعلا يقدر يوصل لربنا سبحانه وتعالى. حكايتنا مع قصه يوسف عليه الصلاه والسلام هي حكايه ايجاد انسان جديد باخلاق يوسف عليه الصلاه والسلام، متخليا عن أخلاق كثير من الناس الذين أحاطوا بيوسف عليه الصلاة والسلام. الواقع اللي عاش فيه يوسف عليه الصلاة والسلام كان واقع سيء جدا، كان من أهم الأمراض اللي للأسف جت على يوسف في النهاية وأصابته ببلاءات شديدة جدا، المرض اللي أصاب إخواته، البغضاء، الحسد، الحقد اللي مال قلوبهم. علشان تكون إنسان جديد لازم تشيل ده من قلبك تماما، قلبك لازم يكون أبيض، قلبك لازم يكون نظيف، قلبك ده لازم يكون ما شاء الله نقي لكل خلق الله سبحانه وتعالى. أول مرض أو أول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به في السماء هو كان للأسف المرض ده، وأول ذنب عصي به الله تبارك وتعالى في الأرض هو برضو نفس الذنب ده، الحسد لما بيدخل في قلوب الناس، البغضاء لما بتنزل في قلوب الناس. اقتلوا يوسف، اقتلوا يوسف، دي الكلمة الظاهرة، إنما الباطن حسد وبغضاء، حسد وشحناء ملت قلوب إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام. فكانت النتيجة قدروا من خلال هذا المرض إن هم يقولوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. أول ذنب عصي الله تبارك وتعالى به في السماء كان الحسد، لما إبليس حسد سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام وأبى أن يسجد حسدا لآدم بسبب المنزلة التي وضع الله تبارك وتعالى آدم فيها. وأول ذنب عصي الله تبارك وتعالى به في الأرض برضو كان الحسد، ابني آدم واحد منهم قال لأخوه لأقتلنك، ده كله بسبب مرض كان موجود في قلبه، هو مرض الحسد، البغضاء، الكراهية اللي كانت مالية القلب. اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة كانت في مشاكل قبل وصول النبي المدينة بين اليهود وبين الأنصار، كان دايما اليهود يقولوا هذا الزمان هو زمان نبي وإنه خارج فينا لا محالة، ووالله لئن أدركنا هذا اليوم وهذا النبي بيننا لنقتلنكم قتل عاد. بعث النبي صلى الله عليه وسلم من غير اليهود، عرفوه بصفته، عرفوه بأخلاقه، عرفوه بالوصف المذكور في التوراة، ومع ذلك الحسد اللي كان موجود جوه قلوبهم دفعهم إن هم يكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول لنا في القرآن فلما جاءهم ما عرفوا، أي ما عرفوا من صفته وحاله في التوراة، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. سبحان الله، أبو جهل ما أمنش بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بسبب الحسد اللي بينه وبين بني عبد مناف. أبو جهل كان كل يوم يسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم والأخنس بن شريك وأبو سفيان، والثلاثة يسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يوم يتقابلوا بالليل ويسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يوم يتوعدوا مع بعض ما ينفعش ضعفاء مكة يشوفونا بنسمع القرآن من محمد، لأن هم لو شافونا هيفتنوا بهذا الرجل ويتوعدوا ما عادوش يسمعوا القرآن تاني من محمد. خش الأخنس بن شريك على أبي جهل ويقول له يا أبا جهل، يعني ما رأيك فيما يقول محمد؟ قال والله إنني لأعلم أنه الحق، أنا عارف أنه هو الحق، ولكن كنا وبني عبد مناف كفر سيرهان، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا الركب بالركب وكنا كفر سيرهان، قالوا منا نبي أن ندرك هذا. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، أكتر واحد عاد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان حاله في المدينة كحال أبي جهل في مكة، عاد النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ حسدا من عند نفسه. قبل ما يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانت خلاص الخرزات بتاعة التاج اللي هيلبسها عبد الله بن أبي بن سلول كانت بتنظم له، كان هو يبقى الملك على المدينة كلها. أول ما وصل النبي المدينة واتجاه الناس كله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد عن عبد الله بن أبي بن سلول، كانت النتيجة انه عاد النبي صلى الله عليه وسلم وكان دايما يقول عداوته ما حييت، هفضل اعاديه الى ان اموت. ده كله اسمه غل، حسد، بغضاء ملت القلوب. سبحان الله، من الامور العجيبه جدا، من الامور العجيبه جدا ان قلوب اخوه يوسف اتملت بهذه البغضاء واتملت بهذه الكراهيه، فدفعهم هذا الكر وهذه البغضاء الى قتل يوسف عليه الصلاه والسلام. من عجيب الامور ان عبد الله بن عباس رضي الله عنه بيحكي لنا موقف عجيب جدا، ان اخوه يوسف عليه الصلاه والسلام لما خرجوا به ليلعبوا كما قالوا لابيهم كانوا يحملونه على الاكتاف طالما ان عين يعقوب عليهم، فلما غابوا عن اعين يعقوب اخذوا يوسف فالقوه في الارض واخذوا يضربوه باقدامهم ويضربوه بايديهم وهو يستغيث بالله ثم بضعفه ويستغيث ويذكرهم بالعهد الذي اخذه عليهم ابوهم يعقوب عليه الصلاه والسلام ويقول لهم اني انا اخوكم، قالوا لست لنا باخ. وبعد ذلك لما يوسف بيحطوه في البئر علشان يغرقوه في قلب البئر، يتمسك يوسف عليه الصلاه والسلام بالبئر فيضربوه على وجهه ويضربوه يعني في وجهه صلى الله عليه وسلم حتى اسقطوه في هذا الماء. اي غل واي بغضاء. الانسان الجديد اللي عايز فعلا يقرب من ربنا سبحانه وتعالى لازم يخرج المرض ده من قلبه، لازم يخرج المرض ده من قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان المرض ده لو في يوم من الايام نزل في قلب حد بيضيع الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب فيكم داء الامم قبلكم، الحسد والبغضاء وهي الحالقة. البغضاء هي الحالقة، اما اني لا اقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. البغضاء، الحسد، الغل في يوم من الايام لو نزلوا في قلب انسان بيضيعوا قلبه، بيدمروا قلبه. علشان كده اكد علينا النبي: اوعوا في يوم من الايام المرض ده يوصل لقلوبكم. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان البغضاء بتحلق الدين، بتزيل الدين من القلب؟ باختصار، البغضاء هي اللي خلت اليهود وعبد الله بن ابي بن سلول كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. البغضاء والحسد هي اللي دفعت هابيل ان يقتل قابيل كما ورد في بعض الروايات، او العكس، احد ابني ادم يقتل الاخر. مساله البغضاء لما نزلت في قلب ابليس عصى امر الله سبحانه وتعالى. البغضاء لما بتنزل في قلب حد بتسهل عليه انه يقتل، بتسهل عليه انه يسفك دم، بتسهل عليه انه ياكل حرام، بتسهل عليه اي شيء علشان في بغضاء وفي حسد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: خدوا بالكم، هذا المرض اذا دخل في قلب حد بيطرد قصاده الايمان على طول. بصوا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في انف امرئ مسلم. لا يمكن انسان في يوم من الايام خرج في غزوه في سبيل الله والغبار دخل مناخيره، لا يمكن ابدا الانف دي يخش فيها من دخان النار يوم القيامه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يجتمع الايمان والحسد في قلب امرئ ابدا. لا يمكن ابدا ان انسان حسود بيحسد الناس، حاقد على الناس، قلبه مليان غل للناس، لا يمكن يجتمع مع الايمان ابدا. الحسد اذا دخل القلب، البغضاء اذا دخلت القلب، الغل اذا نزل في القلب، حتما لابد بيخرج الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا معنى اشد واعصب على كل انسان والعياذ بالله مصاب بهذا المرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كما عند ابي داود باسناد حسنه الشيخ شعيب الارناؤوط رحمه الله، كان يقول: ان الحسد لا ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. الحسد بيدمر حسنات الانسان وبيضيع حسنات الانسان. النبي صلى الله عليه وسلم وعد بالمغفره لكل احد ما فيش في قلبه غل ولا حسد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان اعمال العباد ترفع الى الله سبحانه وتعالى يوم الاثنين ويوم الخميس، ويوم الخميس فيغفر الله تبارك وتعالى لكل احد الا لانسان في قلبه لاخيه شحناء، ده لا يغفر له. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان المرض ده مش مرض المسلمين، ده عند اليهود، ان اليهود قوم حسد وانهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على السلام والتامين. سبحان الله، ده مش من امراض المسلمين خالص، ده حاجه من عند اليهود مش بتاعتنا. المسلم دايما قلبه نظيف، قلبه نقي. الانسان الجديد اللي احنا عايزينه من خلال سلسلتنا بيشيل ده تماما من قلبه. في يوم النبي صلى الله عليه وسلم بيسالوه بيقولوا له: يا رسول الله، من خير الناس؟ مين خير الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس هو كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا له: يا رسول الله، صدوق اللسان احنا عارفينه، مين بقى مخموم القلب؟ يعني ايه مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حسد ولا بغضاء لأحد. 5 حاجات: قلب نقي، قلب نظيف. بصوا يا اخوانا، نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، الإنسان الجديد لازم يكون قلبه نظيف. أخوة يوسف، ربنا وضع لنا آيات اقتلوا يوسف علشان يقول لنا ما تجرأ أخوة يوسف على قتل يوسف إلا بسبب هذا المرض، مرض البغضاء، مرض الحسد اللي ملأ قلوبهم تجاه يوسف عليه الصلاة والسلام، اللي سهل عليهم ضرب يوسف ومحاولة قتل يوسف، اللي سهل عليهم إبعاد يوسف عن أبيه. باختصار هو مرض البغضاء. اللي سهل عليهم ان هم يضربوه، اللي سهل عليهم ان هم يدفعوه وطفل صغير علشان يوقعوه في قلب البير، البغضاء والحسد والغل اللي كانت مالية قلوبهم. الانسان الجديد ازاي يتخلص من ده؟ ازاي اتخلص بالفعل من مرض البغضاء او الحسد اذا نزل في قلبي؟ 1، اول حاجة عشان ربنا ينقي قلبك ويبقى قلبك نظيف نقي ربنا يحبه، انظر دايما الى من هو اسفل منك، لا تنظر ابدا الى من هو اعلى منك. اللي دايما باصص لفوق قوي ده بيتعب وقلبه بيتملى غل وحسد. على فكرة عملوا من فترة حاجة صغيرة كده على الفيس، صرحني صرحني قول لي بصراحة رأيك بصراحة واسمك مش هيبان عندي، واظن كلكم شفتوا حد بيقول لحد انا نفسي ربنا يبتلي زوجتك بسرطان، انا نفسي ربنا مش عارف يموتك، انا نفسي اشوفك مش عارف حصل لك ايه، انا نفسي كذا. شفنا البغضاء اللي في قلوب كتير من الناس للأسف حوالينا وإحنا مش واخدين بالنا منهم. عشان كده بقول لكم البغضاء والحسد موجودين حوالينا كتير، عايزين ناخد بالنا. أنا عايز كإنسان أشيل ده من قلبي، عايز قلبي يبقى نقي، عايز أبقى قريب من ربنا، أعمل إيه؟ 1، انظر إلى من هو أسفل منك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث انظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو أعلى منك أو إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. اللي دايما بيبص للأقل منه درجة بيعرف قد ايه نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه عظيمة. 2، خليك دايما بتقرأ فيما يتعلق بمعرفة فضائل سلامة الصدر. الانسان منا سليم الصدر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان اهم الصفات اللي بتدخلك الجنة انك تكون انسان سليم الصدر، فيش في قلبك غل ولا حقد ولا حسد ولا بغضاء لحد. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قاعد مع الصحابة قال لهم يدخل عليكم الان رجل هو من اهل الجنة. وعارفين القصة ان عبد الله بن عمرو بن العاص راح قاعد معاه 3 ايام ولقى عبادته بسيطة جدا، فسأله انت عبادت ايه اكتر حاجة بتعملها او ايه العمل اللي انت بترجوه تدخل به الجنة؟ فقال ابيته وليس في صدري غل ولا شيء لاحد. ونعرف ان افضل الناس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هو كل تقي نقي لا بغي فيه ولا غل ولا حسد. الامر الثالث، لازم اعرف كويس جدا ان الغل والحسد ده من كيد الشيطان. سيدنا يعقوب قال كده ليوسف، قال فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. سيدنا يوسف قالها في آخر القصة لما قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لو في يوم من الأيام الشيطان جاء لك فلان عنده وفلان عنده وإنت ما عندكش، على طول تذكر إن ده نزغ شيطان وحاول بقدر المستطاع إنك تستعيذ بالله من هذا النزغ. 4، حاول تصوم كتير، لأن من أكتر الحاجات اللي بتنقي القلب من الغل والحسد والبغضاء هو الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر. أهل العلم قالوا لنا الوحر معناه الغل والحقد والحسد والكراهية اللي بتنزل في قلب الإنسان. 5، حاول بقدر المستطاع تتصدق كتير، لأن ربنا علمنا في القرآن إن الصدقة بتطهر القلب من كل الأمراض. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. 6، حاول بقدر المستطاع إنك تدعي ربنا كتير إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل قلبك قلب سليم، قلب نقي، قلب نظيف. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه واسلل سخيمة قلبي. ومعنى سخيمة قلبي يا رب أمراض القلب شيلها من قلبي، الغل، الكراهية، البغضاء شيلها يا رب من قلبي. 7، حاول دايما تتذكر قصص الناس أهل المعروف وأهل الإحسان، الناس اللي قلوبهم كانت نظيفة وقلوبهم كانت نقية. كان في حد من العلماء الملكية كان معادي جدا للشيخ الإسلام ابن تيمية. يوم مات هذا العالم جاء ابن القيم رحمه الله وبيقول له شيخ الإسلام بيهنيه بموت العدو اللدود اللي كان بيعادي دايما شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن القيم بيقول فعنفني أشد تعنيف، ثم خرج شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل هذا الرجل الذي طالما عاداه، ثم قال لأهله أنا لكم مكانه، أفعل ما كان يفعل في الدنيا، اللي كان قضاء حوائجكم كل ما تحتاجوه هو عندي أنا. دي الناس أصحاب سلامة القلب، الناس اللي قلوبها بيضة، دي الناس اللي ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللي ما شاء الله لا قوه الا بالله بتخش الجنه مباشره، لهم ما شاء الله كانت سرائرهم نقيه نظيفه. حبايبنا الكرام، اقتلوا يوسف ده بسبب البغضاء والحسد. الانسان الجديد بيشيل ده من قلبه ويتذكر دايما ان دخول الجنه متوقف على سلامه القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ربنا يا رب يطهر قلوبنا جميعا ولا يكون فيها الا ما يرضيه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قالوا يا وتركنا يوسف عند مسافة